فاهم يا حبيبي الكائنات الحية. نحن بصفتنا مسلمين قسم يعني يحل أكله وما بيحل قتله إلا بعد قتله يعني ذبحه صح، وقسم ما بيجوز. طيب فهالميزان اللي أنت ماسكه بإيدك اليمين إن شاء الله أو الشمال والله ما أدري، المهم هذا الميزان، هذا الميزان بيشمل جميع الحيوانات هذون ولا فقط اللي لا يحل أكلها؟ كله. هذا سؤال. شو رأيك بالنسبة للكلام النقل عن صاحبك اللي ما هو صاحبك بس الظاهر صاحب في الفكر؟ أنت قلت لا أنت ما بتقول مثله. هلا في المباح. لا مش أنا. اللي نقله. بعلق عليه. لا قبل تعليق شو رأيك في الكلام؟ صحيح ولا مو صحيح؟ مش أحكي. كيف؟ هو مو صحيح بس أحكي ليش. طيب. هلا المباح مش مأمور بقتله. بأكله. أما اللي مأمور بقتله خلص مأمور شو اسمه قتله من الميزان، أما اللي بتقدر تخليه إذا بإمكانك تخليه يعيش أو يموت بإمكانك من الميزان، يعني هداك قتله من الميزان هذه لأنه أمرت. أما المباح مش ضروري تقتله، في عندك إمكانية إنه تخليه حي لا يكتر ولا يضبط الميزان من أول وجديد بترد بعدين تأكل منه على كيف. ليش نقول هذه الإباحة من الميزان؟ ما هذا أنا هذا اللي بسأله، لو كنت أعرف إنه لو قتلته بخل في الميزان اللي ما بصيرش أقصد ممتاز أقصد فيه. أيوة بصير ولا لا؟ لا أحد يدري الميزان. بالإحصائيات. هذه الإباحة هي عيد الميزان. هو ليس من الشرط أن الناس كلها تأكل أرانب. يعني هل أحد يعرف؟ أيوة مش شرط. إذا من الميزان الناس الله سبحانه وتعالى. أنا سألتك هذيك الساعة سؤال. إنه هذا الميزان أنت بإيدك ولا بيد الرحمن؟ بيد الرحمن بس الله. شوف الرحمن على مخر خلاص بس انا ارفعه قلت له انه غير سبب هذا المعنى هل يكون لا تطلب خلل في الميزان الا تطلب اذا قلت له من غير سبب ربما يعني لا هو يكفي من ناحيه الاستئصال الحيوان يعني بحيث لا يبقى له ذكر في الارض. نعم هو هذا هو هذا كلامه. اما انا برايحه اذا كان يقصد هذا المعنى فهناك حديث بطرقه يبلغ مرتبة الحسن أن العصفور يوم القيامة يأتي شاكيا على قاتله وراميه يقول سل فلان لما قتلني، لأنه قتله بدون ما يستفيد منه. أما لو قتله ليستفيد منه هذا ما بيخل بالميزان. إذا الاستفادة بتكون خاصة بتضر في عامة المسلمين هو باكله والمسلمين بتضرره بصير ولا لا؟ شو عرفك يا حبيبي انت عم تعيش في خيال الان؟ لا في احصائيات في ناس حماة الطبيعة بدوروا بيعملوا بيشوفوا يا حبيبي فيه. حماة الطبيعة ممكن يحصروا بعض الحيوانات وفي ارض ايوه وفي ارض معينة لكن ما بيقدروا يحيطوا بالحيوانات الموجودة في الكرة الارضية كلها. الحيوانات اللي بيشكوا فيها في الاقمار الصناعية صار في امكانية انه يحصوا عددها وشو بصير عن طريق حرارة الجسم بيقدروا يعرفوا. تعرف هاي مسألتك مثل ايش؟ مثل قضية اللي وردونا يا الكفار هذول تحديد النسل. شو رأيك انت بتحديد النسل؟ مش علمية القضية هاي مشان حتى يكون الوارد من المأكولات والمشروبات يتناسب مع المولودات، فإذا كثرت المواليد نقص الرجع، هيك اني بيقولوا. لا تدي بس بدي جواب. شو رأيك في هذه القضية؟ شو رأيك بهذه القضية هي تحديد النسل علمي ولا مو علمي؟ مش علمي هاي اسمه وضعية. ايوه هاي قوانين وضعية وهذه قوانين جاهية. لا مش لان ما لش هلا الانسان الله بتولى امره، اما الله تطعو في الميزان بيحكي للناس

راح يخرب. بس اذا هذا بيكون مقدمات لخراب الكون، فشو همك وانت؟ طب دقيقة احكي معلش. لا قبل دقيقة. وهل الحيوانات اللي انقرضت بسبب الانسان مو انت جعلتهم قسمين؟ سبب انقرض بسبب الانسان، شو اصاب الارض؟ خربطوني الله يهديهم وانا معهم. شو اصاب الارض من بعد ما الحيوان انقرض؟ شو اصاب الارض؟ احكي فيه. راح يصير الارض عده شغلات. مو راح يصير، اعمل لك شو صار. انت عم تقول ديناصور انقرض، شو صار؟ ديناصور من النوع الثاني، ديناصور الله بده اياه مشان الميزان يتم. انت الدودو يا اخي، عم نحكي عن عم نحكي عن حيوان اللي سبب انقراضه الانسان. شو اصاب الارض؟ في كل حيوان له واجب وله وظيفة. الله يهديك، الله يهديك يا أخي. هذا الحيوان اللي انقرض بإرادة الله ما كان له وظيفة؟ ما يصدر بلك مسألة. لا، جاوبني عن سؤالي. جاوبني عن سؤالي. بس الخلف ما فهمتني لسا. بضلهم يشاوب هذول الجماعة. القسم الأول هل انقرض ما كان له وظيفة في الأرض؟ طيب لما انقرض شو صار بالوظيفة؟ صار في خلل جزئي. ايه شو ترتب وراء الخلل الجزئي؟ كارثة. بصير كارثة بعدين إذا ظلهم يسووا هيك. لك يا أخي لا تقول بصير، قول صار. صار؟ استراليا مثلا خربوا الميزان، جابوا كم أرنب من إنجلترا، 6 أزواج. الطائر بالسبب بسبب. ما في عن. لا كمان عملت عليه، ما قرأتش كثير عليه. يلا سبحانك الله ما بيحمد. لا قرأت أكوار. أشهد أن لا إله إلا الله. الله يعطيك العافية.